نقرأ رسالة على في سورة الواقعة وهي سورة مكية. في الواقعة لأنها مملوءة بوقائع الكيان، والكيان هي الواقعة العظمى لوقوعها في التكفير. فهي مكية وعيها 96 آية. وعن ابن عباس رضي الله عنه من قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد قال في جنته والواقعة المرسلات وعمل لك التائبون فإن كنت في رقبة رأس النبي وقال حديث الحسن الغريب. طبعا قبل العلم رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ستة ليس المقصود أن كيف قد استقرا في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو فعلا قرأ عليه كيف لكنه شيء قليل معدود حتى قال يا بعض الصحابة لم يشبه الله بالسيف لم يشبه الله بالسيف فرصح لم ما لم يشبه جدا في حياة الوراق إنما كانت أعراض معدودة فلما قال يا رسول الله بالسيف يعني ظهر كل شيء الصحابة في الرأس الأشياء البيضاء قال إن يبدو هذه الصور من الشمس الأول يوم القيامة هي بكره والواقعة المختلات وعن هذا الأرود وإلى الصورة. عن ابن الصورة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الصلوات كنحو من صلاته التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كان صلاته أخف من صلاته وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها طبعاً بعض الحديث الضعيف الثلاثة فقط الحال عن الرسول عليه السلام قول من كانت الحديث من فرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصفوا فاقة أبدا هذا سيشار صحان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله تبارك وتعالى قول الرسول أقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليست وقعتها كاذبة خاطرة واقعة. قوله تعالى إذا وقعت الواقعة في كذبة وجائب والواقعة حلب الغلبة على القيامة أو ملفون سميت ذلك بتحقق قيود شرها وكأنه صير إذا وقعت الذي لا بد من وقوعها إذا وقعت الذي لا بد من وقوعها اختيار بها معصيرة المزيد دلالة على ما نكرى ليس لوقعتها كاذبة أي كفر أو تشكيل وقد جاء المصدر على جلة الداعية سمع كفر العافية والجرم الاستقام أو المعنى ليس حين وقعتها نأس كاذبة أي تشكيل على الله أو تسلم إلى فيها أسلام التوفيق هذا الواقعة التقطع الخليجة وساعت لوقوع الأجر العظيم وقد تخط بالحرب فإذا حضر بها هنا فعلنا التفسير رحمه الله تعالى أن يظهر لي طلبه أن إلى هنا هي الطرفية المضمنة مع الأكثر وأن قبله الآتي إذا ردت الأرض ردة هي بأن من قوله إلى وقع الواقع وأن جواب إذا هو موصوف أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة فالمعنى إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة وظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المسلمة وقالوا إذا وقعت الواقعة أي قامت القيامة الواقعة في الأثناء والقيامة القامة الطاقة والآجفة والقارعة وقال الله جل وعلا أن الواقعة في القيامة بقوله فإذا نفخت الصور نفخة واحدة وقبلت الأرض والجبال فالكتلة كتلة وحشة يومئذ وقعت الواقعة واشتقت السماء فهي يومئذ واقعة. وقوله تعالى ليس بوقعتها كاذبة فيه أوجه تكتب معروفة العلل عند العلماء كلها حق وبعضها يكتب له سؤال. الرجل الأول هو حقيقة الوجود أن قوله تعالى ليس بوقعتها كاذبة صدر مصدر مع أنها جاءت في الشرك مفاعل مصدر هنا هي مصدر مع أنها جاءت في شرك مفاعل أول ليس لوقعتها كاذبة يعني ليس لوقعتها إيه كاذبة كالعافية تأتي بمعنى المعافة، والعاقبة تأتي بمعنى العقبة. ومنه قوله تعالى عند جماعة من العلماء لا تسمع فيها لا هي بعض التفسيرين يقولون لا هي معناها جاء الاتفاق المقصود بها لا تسمع فيها لا هو فعليه ليس لوحدها ثالثة يعني ثالثة ويكون المعنى أي أن صيام القيامة ثالث ولا تخمس أنه أمر واقع يقينا لا محالة. ومن هذا المعنى قولهم حمل الفارس على كرمه كما كسب، حمل الفارس على كرمه كما كسب يعني لا تأخر ولا تخمس ولا تبل. ومنه قول ذلك زيت يعطر يخرج الرسالة بها ما كذب الزيت عن إكرامه فبقى، إذا كذب الزيت عن إكرامه فبقى هو لا إكرامه وإنما يخرج في الإكرام. هذا المعنى الذي ذكرناه وهو النص الأول يعني أن كذب معنى كذب هذا المصدر، وأن المقصود زيت صيامة القيامة كذب ولا تخلف لأنه أمر واقع يقينا لا محل. يقول عليه الصلاة والسلام تعالى الله لا إله إلا هو لا يجب عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب فيه. وقال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقال تعالى وتجد يوم الجمع لا ريب فيه، لا ريب فيه. هنا قوله تعالى هنا ليس لوقعتها كاذبه ليس كذب ولم يتكلم هذا المعاد ابدا. النص الثاني في قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبه، قالوا ان كان في قوله ليس لوقعتها ظرفيه، هذه اللام ظرفيه، وكاذبه اسم فاعل مترتبه، لا كاذبه على القول الاول مصدر، لكن كاذبه على القول الثاني ليس لوقعتها كاذبه استفال لكنه اسم محذوف، يعني ليس لوقعه الواقعه نفس كاذبه. واستمع الناس يوم القيامه صادقون الى اعتراف بالكلامه وقد استثنى لاسمهم نفس كاذبه بانكارها ولا مكذبه فيها. وهذا المعنى يثبت له قوله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. الواقع ان يعمل ليس الواقع ان لا توجد نفسه لا قطع الواقع حين قطع القيامه سوف يقر بها للنعم بها ولم يؤثر فيها احد انهم يعاينونها. فليس الواقع كاذبه يعني اي اشياء لا تكون كاذبه صحيحا في الصوره او لا تكون كاذبه. هذا يزرع قوله تعالى لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم، ايش غايه؟ ان يروا العذاب الاليم هذا شيء ولا يزال الذين شكوا في ليله منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عدوان. خافضه رافعه اي تفقد الاشياء الى البركات، وارفع الصعداء الى الدرجات، وفي البركات الشر فلها مكتمه كلما نزلت اكثر بركات درجات الجنه كمان عموما كما قعدت تكون اعلى اعلى فمن فعل الوقائع العظام انها تحسب قوما وترفع اخرين. لذلك قال في صفتي الواقعه والكلام خافضه رافعه خافضه رافعه، وهذا خطر مكتوب في الايه هي خافضه رافعه. ومفعول كل من الوقتين محمود خافضه من سلام رافعه من خائبا محلوب. قال بعض العلماء تقدير خافضة أي هي خافضة أقواما في بركات النار رافعة أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة، كما قال عز وجل فينا المنافقين في الصلاة الأكثر من النار، وقال أيضا ومن يأتيه مؤمنا بما عمل الصالحات أولئك لهم الدرجات العلى جنات عمل تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقديرا. قال بعض العلماء تفسير خافضة أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. هذا المعنى يكتب له قوله تعالى إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يرحمون، فإذا مروا به تغامدوا، فإذا انقلبوا إلى أهله انقلبوا به، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الشرائح ينظرون على رأيهم ان العلوم في الدنيا الى الاستقاء الذي كانوا يتقون منه كان خاطره يعني خاطره، ومن كانوا مرتفعين في الدنيا ورافعت احلاما كانوا مرتفعين في الدنيا. وقال بعض العلماء اكثر خاطره بعض الاجرام التي كانت مرتفعه الكلام الثالث في السفر الطرق انضمام الكون فيعني هل هؤلاء الوجود كلهم خاطئة بعض الأجرام التي كانت مرتفعة الوجود الذي تسكت وتتناسى يوم القيامة وذلك حق كان بعد أن كانت مرتفعة. قال تعالى وإذا الفواكه انتثرت، قال تعالى وإذا النجوم انتثرت رافعة في رافعة بعض الأجرام التي كانت منتظرة في أجرام مخضرة تتشفع بشتاء الجبال تختلف عليه الأرض في يوم القيامة ترتفع من أماكنها الكبير بين السماء والأرض فهي رفعة هذه الأشياء التي كانت وقفة الجبال. يقول تعالى ويوم نسجد الجبال وترى الأرض باردة وقالت تعالى وترى الأرض باردة لأنه لم يبقى على ظهرها شيء من الجبال. وقال تعالى وترى الجبال تحسبها باردة وهي تمر مر بحرك وذلك على الراجح إنما يكون يوم القيامة يعني تسير الجبال سير السماء والارض وسير السحاب الذي هو المذنب. وقال بان الجبال تحمل هي والارض ايضا الى مرجع في قوله فاذا نصبح الصور نصبه واحده فحصلت الارض والجبال. وعلى هذا القول اضطراب تعظيم سائر يوم الكلام على القول اللي هو اصبح قاطع واصبح اضطراب من السائر كانت مرتفعه فتخطبها او العكس الاضطراب من اجل تعظيم كائن يوم القيامه وانه يختل فيه نظام عالم. قلنا على القولين الاولين المراد التوحيد والتوحيد خاطره للكفار ولاهل النار بمنهجها ورفع لاهل الجنه درجاتها في الشيء الثاني والقصد الثاني خاطره اقوام من كانوا مرتفعين في الدنيا ورفعت اقوام من كانوا منتصرين في الدنيا. المقصود بذلك التوحيد والتوحيد في حق الله في الدنيا من اسباب الحق في الاخره ان يصيبهم بعض ويرغب في اسباب الصحيح ان يصيبهم غيرا. والصواب في الاجابه يعني يتم تشكيك على اسباب عده غير مترتبه ويحتملها الضرب القران الكريم والصلاه كلها على جميع الاصحاب يعني الصمود المراد بها لكل ما في كل هذه الاحتمالات. فالصواب حمل الايه على جميعها للجميع لانها لا تعارض وقد منها يحتمل ويوجد الله يعيد من القران الكريم. انما نحتاج لشرعيه ان كان بين الاحلام تعارض وضع. قال الله تبارك وتعالى اذا رجت الارض ردا وبثت الجبال بثا وكانت سماء من جدا اذا رجت الارض ردا الى زلزله زلزالا كثيرا وبثت الجبال بثا اي او في اصغرها فتنظرت الجبال ان كانت هباء ممتعا اي نصف الرقعه ولا لا ما تدروه الريح من خطاب الغبار وقيل هو ما يرى من القوه بهيئه الغبار اذا كان الغرفه في نفسها ظل وفي بحث يلبس منها رؤيه ترى انت في الاشياء في الشمس ايه هذا هذا الهباء اللي هو الدرع البسيط جدا الغبار البسيط في السياره انا مش عارف عليه اسعار كانت تكون هذا هو المقصود بالقول اذا كانت اداء هذا هو الهباء. يقول العلامه الشيخ رحمه الله تعالى اذا رجت بدل من قوله اذا وقعت الواقعه والرد هو التحريف التشديد. وما دلت عليه هذه الايات من ان يقول يوم القيامه بحقه تحريفا كبيرا جاء في قوله تعالى اذا زلزلت الارض زلزالها وقال تعالى اني لزلزلت الساعه كيد عظيم ادخله وبثت الجبال بثا في معناه لاهل العلم انه المتقاربه لا يسجل بعضنا بعضا وكل ما يحق وكل ما يكتب له القران قال أكثر المفسرين وغثة في البلاد بثة أي فتنة أو غثة فتنة حتى ضرب كلمة فيها وهي ريح منفوس بسم ويعلن بالسم ويحسب هذه الأجزاء قوية ومنه قول نصف من خطأين أراد أن يحجز دقيقا عنده فقال أن يعقل عنه فأمر أحديه أن يمتلفه ليأكلوه دقيقا منسوسا وهو دقيقا قال لا تحجز خطبا ولا ثابتا ولا تثير بمناك حتى هو نحن معنا في الجامعة يعني تحجيزا تحجيزا حتى طرق البسيطة بخيطة البسيطة فإذا كان الله تعالى يوم يخلق الأرض والجبال وكان في الجبال شديدا نهيلا ورث في الجبال بكا هنا قال يوم يخلق الأرض والجبال وكان في الجبال شديدا نهيلا يعني رملا متهائلا رملا إيه؟ متهائلا ومنه قول الشيخ فيوما على ظهر شديد على الطرق عليها وآلة أن تخلل ومتهاة الدقيق البتول بالرمل المتهايل واضحة الدقيق المتهايل بسيطة الرمل المتهايل عن من يشبه أقول تعالى وكان في الجبال الشديد النهيلة مطابق في المعنى للشديد وضد في الجبال بكة لأن بكتها هو تكتها وحكمها فتدلت عليه هذه الآيات من أنها يعني الجبال تكتب عنها بنفس الحجريه وتخلطه مع الصلاه والقوه بالليل الشديد الذي هو الشديد والرمل المتهايل يكتب له في الجزئه تشبهها في بعض الايات بالسوق المنسوق الذي هو العلم كقوله تعالى وتكون الجبال كالعهد المسكوت وقوله تعالى وما تكون السماء كالمهد وتكون الجبال كالعلم وأخذ العهن أخذ بالنقطة الرسول لأن المقبوع خاصة ومن قول أول بهير بن أبي سبحانه عن ربه كأن فتاة العهن في كل مسجد تجلى به خط الفلاة للقبو وقال بعضهم الجبال منها جزء من بيت الخبو ومختلف ألوانها صغارة في وصول فإذا بثت وتبثت يوم القيامة وسيرت في الفلاة أكثرت العهن إذا فجرت ريحة الهواء فهذا الرجل يدل عليه تصيب كيل ولدها أباء مسكت كانت أباء مسكتة وكانت من الناس الجبشية الأرض لأنه يغطي في الجبشية كانت كيف تصيب المسكتة فهذا يعني تقريب الصور فهي في الأول فصفت هذه الوضع من غير متنافس ثم بعد ذلك يقرأ عليه التفرق فكانت ثم تفرق فكانت يغطي في الجبال الأرض فكانت أباء مسكتة متفرقة لأن توقف هذه المسائل من بعد أنسب لكونها قلب معنى التركيز والقصد. كان الرجل الأول في معنى قوله تعالى ورست في الجبال بكى يعني فتشك التشك وقرا فتشك شديد في المسجد. الرجل الثاني أن معنى قوله تعالى ورست في الجبال بكى أي في الجبال كلمة فتشك وقرا وعلى هذا فالله يمسها بشكها يمسها الجنس والسرق وتسيرها مستوى العرب تسير أبثها وتسيرها تسيرها سوى ثاني بمعنى تسيرها ومنه حديث يخرج أقوام من المدينة إلى اليمن والشام ولا العرب يمسون المدينة خير منهم لو كانوا يعلمون يمسون يعني إيه؟ وهذا الوجه تحت مسار الايات المبشره في كتاب الله كقوله تعالى ويوم نكلم الجبال لان الوجه الثاني ان معنى ظهور الجبال بس يعني في اللغه تؤكد فرق بتاعت يعني بتاعت يعني ويوم نكلم الجبال وقال تعالى سخر الجبال تحتها جامده وهي تمر مرة حالا أما الرجل الثالث في تفسير قوله تعالى ومثل في الجبال بكة فعملون عد من أماكنها مثل من أماكنها وقول عد فوراجع لذلك حولا واضح الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل لأن تسعى ربي سكة وقال تعالى فكانت صيحة من بكرة لقوله وفي سورة البلاد فكانت كرارة فلهذا أولئك يعني اتحرك واطمحل وصار لا شيء واضطرب الله تعالى فيه حتى إذا جاءه لم يرده شيئا يقول تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب المسألة ما أصحاب المسألة وأصحاب المسألة ما أصحاب المسألة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة أي يقرب الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف قوم عن يمين الأرض وهم الذين خرجوا من تحت آدم الأيمن ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم آية اليمين قال الطبري وهم جمهور أهل الجنة وآخرون عن يمين الأرض وهم الذين خرجوا من تحت آدم الأشقر ويؤتون كتبهم بشمائلهم ويؤخذ بهم ثلاثة أصناف وهم عامة أهل النار عياذا بالله من صنيعهم وطائفة ثابتين بين يديه وهم أخطاء وأخطاء من أصحاب اليمين الذين هم آلهتهم فيهم رسل الأنبياء والصديقون والصلاة وهم أقل عدد من أصحاب اليمين فهذا قال أصحاب بيننا لا أصحاب بيننا وأصحاب المسألة لا أصحاب المسألة والثابتون الثالثون هكذا أصحاب هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وأصحابهم وهكذا ذكروا في قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات باذن الله وذلك على احد القولين في تفسير الغالب لنفسه ولكن الغالب في الشرع كنت أزواجا ثلاثة أربعة ثلاثة أصنافا ثلاثة وقال مسلم صراحا ثلاثة وقال ما يقول ابن جبران أزواجا ثلاثة اثنان في الجنة وواحد في النار شبه جمع عن عثمان ابن صراحة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثلاث مليئات وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فحضر بيده خصفين فقال هؤلاء هذه من أية ولا أجاري هذه من جاري ولا أجاري أصل تعلم التشريعي رحمه الله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أي كنتم أزواجا ثلاثة أي معنى أن التشريعي فعلى إيش؟ كنتم كنتم بمعنى من العرب أحيانا كان بمعنى طار ومنه إيه قوله تعالى فلا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يعني فتصيرا من الظالمين كنت أزواجا ثلاثة ثم بين هذه الأزواج الثلاثة بقوله أصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المسألة مع أصحاب المسألة والثالثون الثالثون أولئك المقربون في جنات النعيم. أما أصحاب الجنة فهم أصحاب اليمين. وكما قال تعالى أو رحم ذلك في قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجن مخبوزة. وأصحاب المسألة هم أصحاب الجنة. ورحمه بقوله وأصحاب الجنة في سجون مخبوزة. قال بعض العلماء قيل لهم اصحاب اليمين لانهم يؤتون كتبهم بايمانهم وقيل لانه يذهب بهم ذاك اليمين الى الجنه وقيل لانهم عن يمين ابيهم ادم كما راى ابن المسيح صلى الله عليه وسلم كذلك ليس بالشراء وسموا اصحاب اليمين واصحاب الميمنه لانهم ليالين الملك يقول هذا كمان ليمون اصحاب اليمين مبارك فيقولوا وكنتم اصحاب اليمين واصحاب اليمين لانهم ليالين اي مباركون على انفسهم لانهم اطاعوا ربهم فدخلوا الجنه واليوم انفقوا وكنت تقول اصحاب الشمال هي لانهم يؤتون كتبهم بتلاميذهم هي وقيل لانهم يذهب بهم ذاك الشمال الى النار والعرب تسمي الشمال سؤال ولا تسمي اليمين جميلا ومن هنا قيل لهم اصحاب المسألة أو لأنهم مكافئين على أن تجزئ فعصوا الله فأدخلهم النار. والمكافئين ضد الميالين. وقال الشاعر: مكافئين ليس مفلحين عسرة ولا ناعس إلا بين غربها. ولكن جل وعلا أن السادسين هم المقربون، والسابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذه الأبواب الثلاثة المذكورة هي وجزاؤها في أول هذه السورة الكريمة، جاءت هي وجزاؤها أيضا في آخرها، وذلك في قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان من المقربين فروح الله وحسن إسماعيل. وأما إن كان من أصحاب اليمين فكلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل المسحبين وتضلية زحمة. والمكذبون هم أصحاب المسألة وهم أصحاب السنة. وحسب تعالى بعض صفات أصحاب السنة وأصحاب المسألة في سورة الفلق بقوله تعالى: ورقبة أو إطعام في يوم يلين بالقرى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة إن كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمحبة أولئك أصحاب الجنة. هذه بعض صفات أصحاب السنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسألة عليهم نار مؤخرة. فقول الله هنا هو أصحاب اليمين ما أصحاب الرصحة المجالة ما أصحاب المجالة، وقول ما أصحاب المسألة إسلامي أريد به التعدد من شأن هؤلاء في التعدد والتعدد من شأن هؤلاء في التعدد. والجملة فيها مبتدأ خطرة، وهي خبر مبتدئ خبر وهو أصحاب المجال في الأول وأصحاب المجال في الثاني. وهذا في الشك وفي القرآن الكريم في قول تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذلك في القرآن القارعة ما القارعة. والرابط في سنة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة رب الكتاب في سنة الخبر كما نعم. تقول: ألم يلحق فيه اتهام تعبد كما ذكروا فينا قبل ما أصحاب بيننا واضح عمل كان تعبدي ما أصحاب بيننا تعبدي وأصحاب المسألة ما أصحاب المسألة تعبدي وكيف قبل السابقون أولئك المقربون. فذكر في مقابلة تشكيل الثابتون الثابتون يعني فعلي هو الذي سلع في الحرب فعلي يعني الذي تعبد وكانه في شهرته لا يحتاج الى ان يعرف حتى عشان ايه فعلي هو فعلي واضح يعني لن اقصد في تعريف اكثر من ذلك في الثقه بايه بالمسلمين فلا يزيد فعلا على وصفه بذلك. العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: قسمت الأزواج الثلاثة أي أصحاب الثلاثة أصحاب المسألة مع أصحاب المسألة مع أصحاب المسألة. تقسيم وتجميع الأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلها. وإطلاق المسألة والمسألة اللتين هما الجهتان المعروفة على منزلة السعداء الذين هم الأبرار والمسلمون من الناس على درجة الأسرياء الذين هم الأسرار والمسلمون من الناس. لتيمم العرب بالجميل وتجاؤمهم بالسلام ولا بالسالك والجارح. فقولهم بالرقيع هو مني باليمين ومن رضيع هو مني بالسلام يدل به أو كناية به عما أطلع. وحين الميمنة والمسلمة والمسلمة معنى المسلم والسلم وليس معنى المسلم معنى البركة وضد بها لما عاد عليهم من أنفسهم وأفعالهم. وفي جملة الإنس كان إشارة إلى تلقي أحوالهم بالخير والشر تعجزا منه والسابقون السابقون أي الذين سبقوا الإيمان والطاعة بعد ظهور الحق وأوذوا بأجله وفقوا على ما أصابهم وكانوا الدعاة إليه. فإن قيل نقول ليس المذكورين المذكورين في السابقين في أصحاب اليمين، مع أن كل واحد من هنا إنما أريد به التعظيم والتهليل وحال المذكورين. يعني لماذا في التسكين بالذات كررها الشيخ مولانا أتذكر لا أبناء مثل هذا مثلا، فنقول التعظيم المؤدى لقوله في السابقين أكثر من قليل أكثر من التعظيم بقول إيه فأصحاب الإيمان ما أصحاب الإيمان، وذلك أن مؤدي هذا أن أمر الصادقين وعظمة أهله ما لا يكاد يقبل عظم هؤلاء التمثيل هؤلاء التمثيل. وتم قوله أصحاب الإيمان مع أصحاب الإيمان فإنه تعظيم على الإيمان بما ليس عنده منه علم سابق. ترى كيف سبق الأصل خالد بن الحسن قوله أولئك المقربون، أولئك المقربون طبعا أولئك هنا جمع بين اسم الإشارة الذي يشار إلى شيء معروف أولئك المقربون إشارة للمذاكرة والمعارف، معرفة إشارة معرفة يعني إشارة للمعروفين أولئك المقربون لا يحتاج المعارفين إلى زيادة أولئك. ثم انظر هي كلمة المقربين غيرها أولئك المقربون، فأشار إليه إليه الطرف المعروف المعروف، وأيضا جمع إلى ذلك الإقرار عن هؤلاء بقوله المقربون معرفا بالألف واللام العهدية. وليس الشكل هذا مذكورا في بسط حال أصحاب اليمين. ويكون السابقون السابقون أولئك المقربون السابقون السابقون الثاني إلا فقط يعني والسابقون السابقون لأن السؤال مكتوب والسابقون الثانية إيه؟ السابقون الثاني ثاني يعني السابقون هم الذين عرفت حاله عرفت حالهم واتشهرت أوصافهم على حد قول الشاعر ثاني ثاني وعن هذا التأكيد السابقون السابقون وعن كل من الفرق للتأكيد ولا تحب لإيه يختلف الفرق أي الخبر أولئك المقربون أولئك المقربون أي الذين يقربهم الله منه بأعلاء منازلهم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين أي هم جماعة كثيرة من الذين سبقوا برسوخ في نعيمهم وظهور أثره في أعمالهم من العمل الصالح والدعوة إلى الله والظهر على الجهاد في سبيله إلى غير ذلك من المناسك التي كانت على كافر هؤلاء السابقين. سنة من الأولين وقليل من الآخرين أي من الذين جاءوا بعدهم في الأزمنة التي حدثت فيها العبر وتفرجت الدنيا لخطاها فنسي معها كسر البعثة وحسن الدعوة فأخذنا الناجين على قدم النبي أما الله أنا وأصحابه لا جرم أنهم ربك إذ الغرباء بكل شيء سنة الشيخ الوليد وقليل من الآخرين. قلنا علامة الحسين رحمه الله تعالى قوله تعالى سنة من الأولين خلق استبدحوا التأثير هم الأصل الجماعة من الناس وأصلها في الفطرة من الشيخ هي تنعم الكفر وخرج الاخرين والسنة من الأمن وهو الكفر كما أن الأمة من الأمن وهو الكفر لأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم يعني جماعة متميزة قطعت من الناس وكسرت عنهم كفرت متميزة. واعلم أن السنة تأمل جماعة كثيرة ومنه قول الشاعر فجاءت إليهم سنة خمسة لكم في بيت كتجار من السيل منذ وقول التجار من السيل يدل على كثرة هذا الشيء الذي عبر عنه في السنة. وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذه السنة إلى الأولين وهذا القليل من الآخرين من الأولين هنا كما اختلفت في كل شيء مذكورتين في قليل سنة من الأولين وسنة من الآخرين سنة التأمينين والحميانين كما بعد. فقال بعض أهل العلم كل هؤلاء الأولين من هذه الأمة والمراد في الأولين منهم أقرب هذا سنه من الاولين الى شرف الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. بعض العلماء يذكر معهم القرون التي كتب لهم بالخير في خمس النبي صلى الله عليه وسلم خشر القصير الخمسي ثم الذين يمنهم الذين كانوا لهم هؤلاء هم ايه كل من الاولين. ومن قالوا كلهم من هذه الصحابه قالوا الا من المراد بالقريب والاخرين وهم من بعد ذلك الى يخشى قيام الساعه. وقال بعض العلماء المراد بالاولين في البعض عينه القضية أحد هذه هم الشيء الأخر يعني الشيء الأول كل من الأولين يعني الشيء الصحراء أو القرون الخيرية الأولى القرون في الأخرين يعني من هم في الخمس الأخرين فالأهل الإسلام والاستقرار قليلين بالنسبة لمن يعيش في وطنه الأخر سنة الأخرين الأولين يعني بعضهم يسمى الصحراء القرون الخيرية ثلاثة أخرين ونحن أقول أن المراقب الأولين سلام من الأولين يعني من الأمة الماضية المؤمنون من الأمة الماضية قبل هذه الأمة المرحومة. أما قليل من الأخرين فالمراد بالأخرين كان إيه؟ أنهم من هذه الأمة. يقول عمل ابن كثير رحمه الله تعالى أوامر القرآن في هذا المقام إلا الأولين في القول عين مثل الأسباب الماضية. أما الأسباب الأولين في الموضعين هو يرجح أنها من الأسر الماضية والآخرين فيهما من هذه الأمة. قوله تعالى فسحة من الأولين وقليل من الحاجين هذا في مخاطر لأن هذا واضح من هذه الأخياء فسحة من الأولين وقصير الأخرين بسم الله المسلمين فسحة من الأولين أولئك المقربون في سحة العلم فسحة من الأولين وقليل من الحاجين هذه في أما حضور تصفح من الأخرين وكلة من الأخرين هي في أصحاب اليمين خاصة. وإنما قلنا إن هذا هو ظاهر القرآن في الأمور الثلاثة التي هي تمور الآيات جميعكما وكون قريش من الأخرين في خصوص السابقين وكون تصفح من الأخرين في خصوص أصحاب اليمين لأنه واضح من سياق الآيات. أما تمور الآيات جميعكما فقد عليه أول أسبوع لأن قوله تعالى إذا وقعت الواقعة إلى قوله تعالى كما من بكة فذلك أنه لا يخص أمة دون أمة السياق خصوص دون قيام هل هذه الأحكام تقع أمة دون أمة أم تكون جميعا وأن الجميع يتكلم في الأهوال والحكاية والبدائع فلما قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة أنه عام في جميع أهل مكة وكنتم أزواجا ثلاثة عام في جميع أهل مكة فرضى أن التمثيل وأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم المتحدة ومنهم من هو من هذه الأمة. وعلى هذا ظاهر القرآن أن التلفيش من الأمة الماضية أكثر من التلفيش من هذه الأمة وأن أصحاب اليمين من الأمم المتحدة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة لأنه أكثر في التلفيش من هذه الأمة القوية وقليل من الآخرين الأيات من الأولين كانت تصير من الأمم الماضية الأمم التاريخية وفي عدد اخر لكن اخر عدد قليل من ايه؟ من التلحين هم من اهل الانسان كما بدل قوله وقليل من التلحين. وعبر عن اصحاب يعني من هذه الامه بقوله وكلة من الاخرين يعني كلة ترحب جميلة كلة من الاولين وكلة من الاخرين ولا قرابة في هذا حينما يأتي الله تعالى من السابقين انهم كلة من الاولين وقليل من الاخرين ثم يعوينا من الامم الماضيه ولكن الثالثون من هذه الأمة قليل من الأخرين اللي هي أمة محمد عليه السلام. هل هذا فيه غرابة؟ لا غرابة في هذا، لماذا؟ لأن الأمم الماضية أمم كثيرة وفيها أنبياء كثيرة ورسل فلا مانع من أن يجتمع من سائر فيها سيد الآدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من ثالث هذه الأمة وحده. إذا الثالثون من الفقر فإن تعرض تفقد الأمم بسبب الأمم عليه السلام إلى محمد عليه السلام كل هذه الأمم فبكل فقد منه أو الفصول أكثر من ثالثين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أصحاب اليمين الذين قالوا إن إيه؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فاحتملوا أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم لأن الكلة يتناول العدد الكثير وقد يكون أحد العدلين الكثيرين أكثر من الآخر مع أشبههما إلى هنا كبير. لهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن وقرآن المسلمين لا ينادي ما جاء لأن لسه أهل الجنة من هذه الأمة. وفي الحديث وفي نفس جسمه في الأرض أن تكونوا فقط أهل الجنة. فالحمد الله أكبر فقال وفي نفس جسمه في الأرض أن تكونوا فقط أهل الجنة يعني لسه أهل الجنة. فهنا في الشرط المقصود بأن لبس سنين أو سنين أو عام كبير طبقت الحرب عليه التي كفر فيها سنتهم في الأولين وحجتهم إلى الآخرين. أما كون الأولين وقد جئت من الآخرين اللي هو في حق الإيه؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. حتى كون الأولين وقد جئت من الآخرين دل ظاهر القرآن على أنه في صفوف كل شيء. لأن الله قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأخبر عن حال هؤلاء السابقين من الأولين وقليل من الآخرين. وأما كون قوله أصحاب اليمين لأن الله تعالى قال في عن الدنيا ذكرى عروة الأقرباء لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين واجمعنا هم أي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.